يا إبراهيم أعرض عن هذا. قالون بقصر المنفصل واندرج معه ملين درجة. يا إبراهيم أعرض عن هذا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه ملين درجة. يا إبراهيم أعرض عن هذا. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. يا إبراهيم أعرض عن هذا. حمزة بالسكت على المد المنفصل. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قالون بإسقاط الهمز الأولى مع القصر وسكون ميم الجمع. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه البزي ووجه لقنبل. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قالون بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط وسكون ميم الجمع. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. رويس على الوجه السابق بضمها آتيهم. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قالون بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط وصلة ميم الجمع واندرج معه البزي وقنبل. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قالون على الوجه السابق بتوسط الصلة وصلة ميم الجمع. إنه قد جاء بالإشباع وتسهيل الهمز الثانية وإشباع الصلة وترقيق الراء المضمومة وقصر البدل وثلاثة العارض. إنه قد جاء على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. غير مردود. الأزرق بالإشباع وتسهيل الهمز الثانية وإشباع الصلة وترقيق الراء المضمومة وتوسط البدن وأوجه العارض. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. غير مردود. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. غير مردود. الأزرق بالإشباع وتسهيل الهمز الثانية وإشباع الصلة وترقيق الراء المضمومة ومد البدن والعارض. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم غير مردود. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. إنه قد جاء مردود. غير مردود. الأزرق بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع وإشباع الصلة وترقيق الراء المضمومة وقصر البدل وثلاثة العارض. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. غير مردود. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدن وأوجه العارض. ويمتنع على هذه الأوجه تفخيم الراء المضمومة. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الأصبهاني بتسهيل الهمز الثانية وقصر الصلة. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قنبل بتسهيل الهمز الثانية وصلة ميم الجمع. إنه قد جاء الأحمر على الوجه السابق بالإخفاء. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الأسبهاني بتوسط الصلة. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. رويس بضمها آتيهم. إنه قد جاء وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. رويس على الوجه السابق بالإدغام. إنه قد جاء بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ابن ذكوان بتحقيق الهمزتين والإمالة. إنه قد جاء وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ابن ذكوان بالسكت على المفصول. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. النقاش بالإشباع والإمالة. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول. إنه قد جاء أمر ربك وإن غير مردود. شعبة بتحقيق الهمزتين واندرج معه حفص. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. روح بضمها آتيهم. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. حفص بالسكت على المفصول. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. روح بالإدغام وضمها آتيهم. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أبو عمرو بإدغام قد في الجيم وإسقاط الهمز الأولى مع القصر. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أبو عمرو على الوجه الوجه السابق بالاختلاس، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أبو عمرو بالإسقاط مع التوسط، إنه قد جاء ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاس، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الحلواني عن هشام بإدغام قد في الجيم وتحقيق الهمزتين، واندرج معه الكسائي، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الداجني عن هشام على الوجه السابق بالإمالة، واندرج معه خلف العاشر، إنه قد جاء وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إدريس على الوجه السابق بالسكت على المفصول، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. حمزة بالإشباع والإمالة، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول، إنه قد جاء ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. حمزة بالسكت على المد المتصل،